أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط المتمم للعشرين من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. خير مجلس ولا شفعة. طيب هات مثل لهذا. لو أقال البائع المشتري أو العكس، ما احتاج أو العكس. لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل، هما في مكان واحد الآن، قبل أن ينفسخ المجلس، فيرجع عليه بالثمن، فهل له الخيار بعد أن أقاله؟ ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسخ. طيب ولا شفعة. صورة المسألة، يلا قل لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد علم. مش طيب ولا شفعة. نعم. مثل زيد وعمر شريكان في أرض. نعم. فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة. نعم. ثم نصيبه من الأرض. نصيبه من الأرض. نعم. ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض، فما أريد أن أشتريها. فأقال فلا يجوز لعمر أن يشفع. أن يشفع. أن يشفع نصيبه من عمرو بعد أن أقال البائع المشتري. إيه. فهمتم الصورة؟ الصورة ثلاثية. باع زيد على عمرو أرضا، نصيبا من أرض يشاركه فيها بكر. فالأصل أن زيدا وبكرا شريكا، فباع زيد على عمرو نصيبه ولم يشفع بكر، أجاز البيعة وملكها المشتري، ثم بعد ذلك رغب أن يقيله فأقاله، فهل لشريكه الأول أن يشفع أو لا؟ نعم لا، لأن هذا ليس ببيع. لا هذا ليس ببيع، لكن لو باعها المشتري على الذي باعها عليه أولا فهل لشريك أن يشفع؟ نعم، لأن انتقل ببيع. طيب كلا ثنتين. طيب لا بأس، لأن نبدأ. عبد الله علي علي علي بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إيش؟ نعم. تخريج الأحاديث قبل الدرس. إيه قبل درس الكافي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب بين الأصول والثمار. ما الفرق بين الأصول والثمار؟ الأصول جذع أصل. نعم. الأراضي والأشجار. نعم. والدور. وسميت أصلا لأنها تبقى. الثمار. نعم. نعم. نتاج الشجر والزرع. إذن الفرق أن الأصول هي الشيء الثابت كالأراضي والدور والعقارات وما أشبهه، وأما الثمار فهو نتائج الأشجار والزهور

فصلاح الواحدة منه نعم ما كان من نوع واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع، وإذا اختلفت أنواع فلكل نوع حكمه. نعم. ثم ايش؟ نعم. ثم انتقل التعبير من نخل الى نخل اخرى. نعم. هل يذكر الثاني؟ هذا ما لا يمكن ان نعرفه الا بعد ان تنتهي الثمرة. لا يمكن ان نعرف ذلك الا بعد ان تنتهي. فاذا انتهت وصلحت عرفنا انه انتقل التعبير اليها. الظاهر ان هذا يكون للبائع، يكون للمشتري، قصدي يكون للمشتري لانه لم يحصل من البائع فعل يؤثر عليه، وانما كان تعبيره للنخله المجاوره. اذا عبر فعل البائع، لكن هل البائع حينما عبر هذه النخله اراد تعبيره وما حولها؟ ما ارادها. نعم. خالد. نعم. إذا صعد البائع بعد البيع بثمر وانكسرت النخلة هل يضمن؟ انكسرت؟ إيه؟ وشو انكسرت؟ يعني جاءت الريح وانكسرتها؟ بسبب؟ ما أظن، ما تنكسر ال إذا كان يعني صار. لا لا، الشيء الفرض المحال ما هو ما له جواب أبدا. أو أفسد من أشياء. نعم. أفسد من أشياء بسبب الصعود. طيب، إذا كان بتعدد منه أو تفريط فهو ضامن، وإلا فلا، لأن صعود الماء الذي ليس في تعدد ولا تفريط مأذون فيه. نعم. حبيب. الثمرة الجديدة ما تلحق بالقديمة. ايه بس هو يقول العقد صحيح. ما يخالف العقد الذي كان بعد ان ظهر فيه الصلاح صحيح. والعقد الذي قبل ان يظهر فيه الصلاح ليس بصحيح. نعم. ياسر. بالنسبة لاشتراط المشتري الثمر من البائع. لو قال مثلا البائع انا لا اعطيك اياه الا ان تدفع لي مقابل. نعم. يعني هل يجوز في هذه الحالة؟ ايه. هذا سؤال جيد. يقول إذا قلنا باشتراط بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع، فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضا أو لا؟ فهمين أنتم السؤال؟ طيب، يعني باع هذا النخل بـ10,000 وظهرت أن نصفه قد أبر، فقال البائع هو لي، قال المشتري أنا أعطيك عوضا عنه، فهل يصح هذا أو لا؟ نعم. وافق يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح، لأنه داخل في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ويرى آخرون وهو المذهب أنه صحيح، لأنهم يقولون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على صاحب الأصل لا بأس به. يأتي بقية الكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله. أغصانها على أرضك. لا أصبها في أرضك وأغصانها على أرض الآخر. والثمر تبع الأصل لصاحبها. لكن لو السؤال الذي يمكن أن يرد، لو تصالح الجار مع جار وقال إن الأغصان المتدلية على أرضي إما أن تقطعها لأن الإنسان يملك إلى الثريا يملك الهواء إلى السماء إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها التي في المتدلي على أرضي. هل يجوز ولا لا يجوز؟ انتم هم يا جماعة هذا إنسان عنده شجرة برتقال نعم برتقال في حافة أرضه أغصانها تمددت وتدلت على أرض جاري تمعنى الجار طيب الجار قال لصاحب الشجرة اقطع أغصانها الهواء لي هل يملك هذا أو لا يملك يملك أن تقطع على توطى الأغصان ولا تلوى حتى تكون في أرض صاحب الشجرة لكن صاحب الأرض قال لصاحب الشجرة لا بأس أن تبقى الأغصان ولكن لي نصف الثمرة التي في الأغصان المتدلية علي ولك نصفها واتفق على ذلك أيجوز هذا أو لا يجوز يجوز كما نص على هذا أهل العلم نعم شرف نعم هذا فرق فعلق الحكم بظهوره ومعلوم ان اذا ظهر سوف تعلق نفس البائع بذلك نعم الدليل ان ثمره الان ظهرت على ملك من البائع اذا هي له كالزرع اذا باع الارض وفيها زرع مو يبقى للبائع مبقا الى الجدار الى الحصاد البائع اذا هي له كالزرع اذا باع الارض وفيها زرع مو يبقى للبائع مبقا الى الجدار الى الحصاد هنا يرى عليا يقولون ان فيه شيخا جاهلا لكنه شيخ مظهرا وكان عند ابي حنيفه وهو يقرر وقت النهي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقال له الرجل هذا يا أبا النعمان أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر نعم يقال أنه كان بالأول مادة رجله فكف رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري ثم مد رجله وقال إذن أبو حنيفة يمد رجله ولا يبالي كيف يا علي وش السؤال هذا نعم طيب تشققت النخلة الثمرة وبقي الرجل لم يؤبرها يومين أو ثلاثة فلمن تكون هذه الثمرة يومين أين تكون للبائع على كلام المؤلف لكن على ما دل عليه الحديث أنها للمشتري أين هذا الفرق أين؟ معروف أنها ما هي مؤبرة إلا بعد التشقق حتى لو فرض أن الإنسان شققها قبل أواني تشققها فإنه لن يؤبرها حتى يشققها نعم من المراقب يا جماعة أنت المراقب يا خالد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه بعد شوي

يقتنع فيكون للبائع. نعم. وإذا لم يتشقق فهو للمشتري. فهو للمشتري، تمام. كأنك قلت المذهب، فهل هناك قول آخر؟ نعم. ما هو؟ قول آخر أن الحكم منوط بالتأبير. أن الحكم منوط بالتأبير. فإذا باعها قبل أن تعبر وبعده للبائع. طيب إذا كان قبل أن تعبر ولو تشققت، طيب أيهما أرجح علي؟ الراجح هو القول الثاني لأنه هو الموافق للحديث. طيب الحديث علق على، يعني فيه دليل أثري ونظري. أثري ونظري. نعم. ما هو الأثري؟ الأثري هو صريح الحديث، وهو حيث أنه عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت ثمرته للبائع إلا يشترط المبتاع. من باع نخلا قبل أن تعبر فثمرته بعد أن تعبر. بعد أن تعبر. نعم. فثمرته للبائع إلا يشترط المبتاع. نعم. هذا الأثر. والنظر لأن نفس البائع قد تشوفت لهذا الثمر حيث قد عمل فيه فيكون له إلا إذا اشترط. قد عامل فيه ما فيه إصلاح، ما فيه إصلاحه فتعلقت نفسه به. طيب هذا القول هو الراجح وهو المعتمد. إذا كان بعض الشجرة مؤبرا وبعضها لم يؤبر، والباقي يعني يكون الثمر بعضه للبائع وبعضه للمشتري، هي نخلة واحدة المؤبر والذي لم يؤبر. طيب وإذا كان التعبير في واحدة وعدمه في أخرى، إذا كان من جنسه فتكون للبائع. ما هو صحيح. للبائع المؤبرة. المؤبرة للبائع وغير المؤبرة للمشتري. كذا توافقون على هذا؟ طيب إذن إذا كان التعبير في نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر حكم بها للبائع، وإذا كان في نخلتين فما أبر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري. طيب هل يجوز إذا بيعت الثمرة دون النخلة؟ الأخ أنت دون النخلة؟ نعم. فهل تكون نخلة تبع للثمرة؟ لا تكون. لماذا؟ لأنها منفصلة. لا ما انفصلت، لأن الثمرة في النخل. فباع إنسان عليك ثمرة النخلة، هل تتبعها النخلة تتبع الثمرة أو لا؟ لماذا؟ لأن الأصل لا يتبع الفرع. أحسنت، لأن الأصل لا يتبع الفرع، ولو باع النخلة اتبعت الثمرة. طيب بارك الله فيك. ما الذي يشترط في بيع الثمرة؟ بدو الصلاح. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة. نعم. وهذا دليل أثري. هناك دليل نظري وهي أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفات والفساد، وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري، والشريعة تقطع كل شيء يكون سببا للنزاع والبغضاء والفرقة. نبدأ الدرس الجديد الآن. يقول المؤلف وما قبل ذلك، قبل أن نبدأ الدرس الجديد، وما قبل ذلك والورق فلمشتري. الإعراب يا يحيى. الراعي. وما قبل ذلك والورق فلمشتري. اعرب الجملة. ما اسم موصول محله؟ رفع مرفوع على مبني على السكون في محل رفع في محل رفع على الابتداء. طيب كمل كمل. وما قبل ذلك والورق نعم فالمشتري هو الخبر. توافقون هذا العراق؟ نعم. ها؟ نعم. طيب لماذا اقترن الخبر بالفاء يحيى الاخ؟ لا فيه يحيتان. نعم لان اسم الموصول في العموم يعني. يشبه اسم الشرط في العموم فاعطي حكمه. طيب هذه واحده. وايضا في هذه العباره بالذات تعين أن يكون خبرا. نعم. وإذا ولو حذفت لم يتعين لاحتمال أن يكون حالا من الورق. طيب بقي علينا لمشتر في الإعراب، لا بأس نمدد شوي. اعرب لمشتر. نعم. نعم كسرة الكسرة على مجرد كسرة ظاهرة في آخر. طيب ما نتيجة أو شك ولا تنويع ولا إيش؟ شك. إذن لم تجب. فؤاد مجرور بالله على مجره الكسرة المحذوفة على الياء مقدرة. الكسرة المحذوفة على الياء هي الكسرة تحذف المقدر الكسرة وعلامة جر الكسرة. وين الكسرة اللي في الراء اللي في الراء؟ لا ليس. نعم المقدرة على الياء المحذوفة. ايه الياء المحذوفة والتنوية الموجود هذا يسمى تنوية العوض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لا نافية، والنفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل كراهة، لكن الاستدلال بالحديث يدل على أن الفقهاء رحمهم الله أرادوا التحريم. لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل نعم حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وكذلك لا يباع نعم لا يباع زرع قبل اشتداد حبه. الزرع يشترى لأجل الحب الذي في السنبل، والحب الذي في السنبل يكون لينا ماء حتى يتم نموه، وحينئذ يشتد ويقوى ويكون جوف الحبة أبيض، جوف الحبة من السنبلة يكون أبيض. فلا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا أنه ربما يحصل فيه الفساد، لأن المشتري سوف يلقيه حتى ينضج ويصلح للأكل، فربما يعتريه الفساد في أوان نموه هذا، وحينئذ يقع إيش؟ النزاع والخصومة. وربما أيضا يقصر البائع في سقيه فيحصل نزاع بينه وبين

لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب، اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال، يصح بشرط أن يكون ينتفع به. سكت، لا يصح، لأن هذه الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولهذا قال إن باعه مطلقا أي بدون شرط أو بشرط ترقية لم يصح. ولو اشترى أو اشترى ثمرا لم جت الأسئلة. طيب نعم نعم ثم حصد أي. ما تقولون في هذا؟ إذا اشترى زرع بعد اشترى حبه فلمن يكون التبن؟ التبن للمشتري، إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيتبع. وقال بعض الفقهاء إن التبن يكون للبائع، لأن المشتري إنما اشترى الثمر وهو السنبل، كما أن عذق النخلة إذا اشترى الإنسان ثمرتها يكون لمن؟ يكون البائع عندهم عند هؤلاء. والصحيح أنه يتبع في ذلك العرف، وأن العرف يقتضي أن يكون تابعا للمقصود، يعني يكون المشتري. الله أكبر. وبعثه مقام محمود بن عبد ايش حجز؟ كيف حجز؟ فلاح يعني اشتراها قبل ان توجد. لا ما ما ما ما هو اليس عقد معه؟ ما عقد، ما لا جعل احد من ذاتي واقف بس هذا حتى لا تشوف ان انا اشتري. لكن ما تم العقد. وهذا العربون اللي اعطاه اياه ليش؟ ظهر لا بأس، يعني وعد فقط، وعد، المهم وعد ما عقد البيع، ما فيها شيء. نعم الله هو اللي بياخذ العرض. نعم إيه له له ذلك. نعم قوله بالله بشرط القطع او جزء نعم نفس المعنى لهذاك الثمر والزرع، اما الجزء في الجزة فهذه الذي يبقى اصلا مثل الزت وشبهه. لا الجزه اللي ما ظهرت ما تصلح. فقول جزه جزه يعني معناها انه كل ما جاء حل جزه او جاء وان جزه باعه. كيف؟ هذا شيخ هو لم ينظر الان مثلا الزت. نعم ما هو كل ما حصلوه نبت من جديد، نقول إذا هنا إذا حصلت الجزة وانتهى وصل ما بقي إلا أن يجز يجوز بيعه. الجزة الثانية إذا بلغت أن تجز كذلك. نعم شيخ، إن باع زرعا قبل أن يشد حب واشترطنا الجز في الحال. نعم أو على قول الراجح أننا لا اشترط ذلك. كيف نشترط؟ لا نشترط ذلك إذا كان اشتراه يعني البهاء. لا يشتري جزء الحال. إيه جزء الحال، لكن قلنا إنه مو لازم إنه بشرط أن لا يمضي وقت ينمو فيه. وإذا وقت مضى وقت يعني في العرض. نعم. حتى بدأ أو اشتد الحال. نعم. يبي جينا إن شاء الله. نعم. بعد بدء الصلاة ثم فيما بعد بدأ هذا المشتري قبل بدو صلاحه سيأتينا إن شاء الله الذي هو الجوائح. نعم ولكنه ايش قصد القطع. اي نعم لا ما ما ما يصح. الشروط لا بد ان تذكر لفظا. نعم هذا لم يقع العقد على نفس الجت، وقع العقد على يعني جت على برسيم هو على برسيم قد حصد هي على اللبن، هذا يكون كبيع الموصوف في الذمة وكالسلم الذي كان الصحابة يفعلونه. على أنها 5000؟ نعم على أنها 5000. لا ما يصح هذا. نعم. لا يبيع عليه 5000 لبنة. ما يبيع عليه شيء معين. بعض البلاد يبصر بيع الثمر قبل أن يبدو صلاح. إيش؟ يبصر بيع الثمر قبل أن يبدو صلاح بعض البلاد. يكثر. نعم. لكن يعني يجده في الحال ها على قطرات، يعني يقود على قطرات حسب البيع الذي يبيع به ويسويه بطريقه معينه ويكون مرغوبا عند الناس، بل ربما يكون ثمنه اعلى مما بعد ذلك. لكن ما يعطيه افات. لا ما يعطيه، هو يسويه حسب ما يبيع، هو يستخدمه فلوس معينه. الظاهر اذا جرى العرف بهذا بانه ما فيه ضرر ولا فيه عرضة لفساد الثمر فلا بأس، لأن يعني هذا قد يقال أن هذا بدو صلاح عند بعض الناس. انتهى الوقت الظاهر. ها قد لا هذا على اللغات العامية محضة ست إيه؟ لا تعلمها يا رجال ما خلص، بس قل بدلها برسيم وانتهى الموضوع. سمي أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمرت بطل، والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط الترقية، وللمشتري ترقية إلى الحصاد والجذال، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. وإن تلفت بآفة سماوية أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.